تكبير الله اكبر. والان مع كلمه الشيخ عمر بن مسعود الحدوشي. الشيخ عمر تكبير الشيخ عمر الحدوشي واحد السنه الذين منعوا من تبليغ دعوه الاسلام في دوله الاسلام. حكم لثلاثين سنه ظلما وعدوانا، قضى منها تسع سنوات، عانق الحريه منذ سته اشهر، لكنه خرج من السجن وقد فقد البصر باحدى عينيه بالاضافه الى امراض اخرى بسبب التعذيب في سجون وأن ينتقم من ظالميه وأن يجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا بتحكيم شريعته. آمين. الحمد لله رب العالمين. تكبير الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل قيامكم وصيامكم وأن يجعل أسماءكم مسجلة على باب الريان، باب لا يدخله إلا الصائمون. ونسأل الله عز وجل أن يرزقكم فرحتين، فرحة عند فطركم وفرحة عند لقاء ربكم كما جاء في الحديث القدسي. معشر الإخوة، هذه الوقفة جاءت لماذا؟ للتضامن مع الإخوة. ويكفي أن الإخوة بارك الله فيهم يقومون بتنظيم وقفاتهم بدقة عالية، فلا يمكن أن يتزايد علينا بعض الناس أين الأخوة الضائعة؟ إنما المؤمنون إخوة، وهذا كما يقول علماء البلاغة المؤمنون كالإخوة في وجوب التراحم والتناصر، فهذا يسمى التشبيه البالغ، فحذف وجه الشبه وأداة التشبيه فأصبح الكلام بليغا مع إفادة الحصر مع إفادة الحكم الحصر. أولا، ينبغي أن نعلم قبل أن نتكلم على الأسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا كانت المرأة تحبس من أجل هرة، فما بالكم بمن يسجن العلماء وبمن يسجن المسلمين وبمن يسجن المتوضئين؟ ونحن نخاف من أبسط ريح تأتينا شرقية أو غربية. أين قول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره؟ أين أنتم من قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أين أنتم من قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم؟ أين أنتم من قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ أين أنتم من قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ أين أنتم من قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلماذا هذا الخوف؟ ولماذا هذا الهلع؟ ولماذا هذا الجبن؟ ولماذا ينادي البعض ويقول انصرفوا ونحن نعرف مصلحتنا؟ المصلحة هو أن تنصر إخوانك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: فكوا العاني. العاني هو الأسير. فك العاني، العاني هو الأسير. أين من يتبجح بأنه يتبع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ألم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكاك الأسير من أعظم الواجبات، فكاك الأسير من أعظم الواجبات. وصرف الأموال الموقوفة في ذلك من أعظم القربات إلى الله تعالى، من أعظم القربات إلى الله تعالى. وقال ابن بطال كما نقل عنه الحافظ في الفتح، قال هذا هو إجماع العلماء، بل في بعض الكتب أنهم قالوا هذا فرض كفائي، فرض كفائي. والفرض الكفائي لا كما يعرفه البعض، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، هذا التعريف غير صحيح، بل إذا قام به البعض سقط الإثم على المطيقين، سقط الإثم على المكلفين. فإذا ينبغي أن نقوم لماذا؟ ولو بكلمة أن ننصر إخواننا. والله جاءتني رسالة من بلد الحرمين، امرأة تستنجد بكم وتستنصر بكم، تقول 30,000 كلهم في السجن بدون محاكمة. الله سجون العرب، سجون العرب والله مقبرة للمسلمين، مقبرة للمتوضئين. يقول الإمام مالك الذي نتبجح بأننا نتبع مذهب الإمام مالك، أستغفر الله ما أكذبنا، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا ينبغي أن يكون في بيت مال المسلمين مال وفي يد المجرمين أسارى، وفي يد المجرمين أسارى. بل قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا كان لا يمكن أن ننقذ مسلما إلا بإفراغ بيوت المسلمين فيجب علينا ذلك، فيجب علينا ذلك. نحن ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ سجن الإخوة وعذبوا واغتصبوا ومورست عليهم أنواع من العذاب، مورست عليهم أنواع من العذاب، وكانت المحاكمات مسرحية، حتى أعلى سلطة اعترفت بماذا؟ بتجاوزات سافرة باتفاق المنظمات الحقوقية الدولية والخارجية، كلها تتفق على شيء واحد، أن المحاكمة كانت بتعليمات من ثمانة، بتعليمات من ثمانة، أحكام جاهزة وتهم ملثقة. للأسف ماذا نقول؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن امرأة واحدة أمسكت هرة ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض كان جزاؤها النار، فما بالكم بمن يسجن المسلمين والمتوضئين والعلماء في بلاد المسلمين للأسف. وفي نفس الوقت بالمقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بغيا زانية إن بغيا سقط كلبا فغفر الله لها. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن رجلا نحى شجرة من الطريق لأنها تؤذي المسلمين، فكان جزاؤه أن غفر الله له. فنحن بماذا قدمنا لإخواننا في السجون؟ والله إن معظمهم طردوا من بيوت الكراء لأنهم لا يجدون ما يدفعون لماذا؟ لأصحاب البيوت. وللأسف بريطانيا سجنت الإخوة وقامت بكل مستلزمات ومستلزمات الإخوة، بما في ذلك التدريس، وبما في ذلك الطعام، وبما في ذلك أيضا الكراء. لكن نحن من يقدم كسرة خبز، مجرد كسرة خبز يسجن. فإلى متى وهذا الهلع؟ وإلى متى وهذا الخوف؟ وإلى متى وهذه المقاربات الأمنية؟ وأنتم تعلمون أن هذه المقاربات الأمنية الآن ظهر عوارها، واكتشف أنهم كانوا في دهاليز المخافر الشرطة يحضرون ملفات للأسف الشديد لا أساس فيها من الصحة. فلذلك بارك الله فيكم، علي بن أبي طالب كما في صحيح البخاري سأله أبو جحيفة، قال له: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يعطيه الله رجلا. وما في هذه الصحيفة؟ قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، العقل وفكاك الأسير. شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب إلى ماذا؟ يكتب إلى سلطان قبرص يكتب إلى سلطان قبرص في إخوانه المظلومين والمسجونين من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، من أجل كلمة لا إله إلا الله. فنحن لماذا حكمنا؟ والله لا ندري لماذا حكمنا، إلا أنها كانت تعليمات غربية أو شرقية لا ندري، فإذا بنا نأخذ 30 سنة بدون سابقة إنذار، 30 سنة. حتى إن القاضي لحسن الطلفي يعني قال لي المحقق الذي كان يحقق معي بعد أن عذبني وعلقني كما تعلق الشاة، قال سأرسلك إلى قاض دائما في حقيبته 800 سنة، نصيبك منها 30 سنة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور مرة، وهذا السلطان العظيم مرة رجع من غزوة مزهوا فرحا، فلقيته امرأة وقالت له يا أبا جعفر إلى متى وأنت تزهو؟ فقال ما لك يا امرأة؟ أرادوا أن يذبوها وأن يدفعوها، فقال لهم دعوها. قال ما لك يا امرأة؟ قالت أنت تضحك وتفرح وأنا أنت في فرح وأنا في طرح. قال ما لك يا امرأة؟ قالت ولدي أخذه الظالمون، فوالله رجع من حيله بجيشه حتى قلب المدينة وجعل عاليها سافلها وأطلق سراحه والمئات من أسرى المسلمين. أقل شيء الاستنصار، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أقل شيء الوقوف مع إخوانكم. أقل شيء ادفعوا أجور الكراء لإخوانكم وهو مسجونون من أجل هذا الدين. ألا تعلمون أن الدين دين الله عظيم، ولكنه يحتاج إلى علماء. إذا كان كل واحد يقول نفسي نفسي، فمتى سينتصر الدين؟ الدين ينتصر برجال. الدين عظيم يحتاج إلى علماء من أمثالكم، يحتاج إلى علماء. فلماذا لا تقدمون مجرد ماذا؟ مجرد دريهمات، هي ليست لك، أنت خليفة فيها. ألم يقل الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ أنت مجرد خليفة. ألم يقل الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ ألم يقل الله عز وجل وبالله عليكم؟ تصوروا أنتم تجلسون على مائدة فيها ما لذ وما طاب، ونسأل الله أن يزيدكم وأن يتقبل منكم الصيام والقيام، وإخوانكم والله لا يجدون لقمة يأكلونها. منهم من سجن بالمؤبد، ومنهم من سجن بالثلاثينات، ومنهم حتى إن أحد الإخوة اتصل بي أرادوا أن يطردوه وأبناءه من بيته لأنه لم يدفع الكراء أكثر من 3 أشهر. ونحن نخاف من السجن. ألا تعلمون أن ما قدره الله كائن لا محالة؟ ألا تقرؤون حديث الغلام؟ الغلام يا عباد الله، حديث الغلام، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لغلام يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا لغلام احفظ الله يحفظك، إلى أن قال له انظروا ماذا قال له، واعلم. وكلمة اعلم لا يؤتى بها إلا لأمر مهم، ولا تقال هذه إلا لمن يتأتى منه العلم. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وبارك الله فيكم، وانصروا إخوانكم، ومن أراد أن يفعل الخير ومن جد وجد ومن بحث سيجد إن شاء الله كيف يوصل الإعانات لإخوانه وأن ينقذهم، وإلا كانوا عرضة لماذا؟ للضياع. وأنتم المسؤولون أمام الله تعالى، وكل على حسب قدرته، كل على باب، كل ينفق بما عنده، كل على مسؤوليته. واعلموا هذا جيدا، ونسأل الله عز وجل أن يفك أسر المسلمين جميعا في بلاد المسلمين كلها. آمين. اللهم فك أسر المسلمين. آمين. اللهم فك أسر المسلمين. آمين. اللهم ارزق الصبر لأولادهم وأزواجهم وبناتهم وأمهاتهم. آمين. اللهم قريبا نسمع ما يسر يا أرحم الراحمين يا رب. آمين. وما ذلك على الله بعزيز. وأنتم يا إخواني بارك الله فيكم، والله إنكم في جهاد في سبيل الله عز وجل إذا كانت النية خالصة لله عز وجل. ولا تخافوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، توحيد لا إله إلا الله. شخصنا نجيب طنوب هنا خلاص اساسا اجمل جمال. اهلا وسهلا.